منظومة رواية شعبة، نظم الشيخ أحمد القعقاعي. بدأت باسم المالك العليم، رب غفور واهب كريم، مصليا على النبي الهادي المصطفى المبعوث بالإرشاد، والآل والصحب الذين اجتهدوا في حفظ قول الله حيث اعتمدوا. وبعد هذا النظم للفقير المبتدي معونة القدير، أعلي المثنى أحمد القعقاعي، إن أسعي للطلاب دوما ساعي، أنهد وفي الشافعي مذهبا، حقق له يا ذا الهبات الأربا. هذه رسالة لشعبة البطل، في خلف حفظ قد نظمت ما حصل. إن وافقات ربك يا إخواني، أو قال فذكرت للبيان، وأسأل الله الكريم الهادي إلهامنا للرشد والسداد. باب هذه الكناية. سكن يؤده معن وله نؤله ونؤته من هكذا والساقه، لكن بكسر القاف وأنسانه بالكهف اكثرا فزت من لدنه، كذاك بالفتح عليه الله فيه المهام فاقصرا رواها. باب الهمزتين من كلمة والهمز المفرد. واستسهما إلا بأربع يا فتى، إثمان في أعرافها نصا أتى، إلا سوء إلا لنا لأجرى، والعنكبوت إنكم حويت فخرا، إنا لمغرمون مع أنسانا، دينون شفع هوتنا الإحسانا، أأعجمي حقق لسان همزه، آمنتم فاقرأه باستفهامه. ثلاثة أعرافها معطاها، وبلة تدرى لمن تلاها، ولؤلؤا بالعرف والتنكير، أبدلك مقصده بلا نكير. باب الإدغام الصغير وحروف قربت مخارجها. وأبغم الياسين والقرآن، ونون واتخذت خذ بيان، في الجمع والتوحيد فافهم واعقلا، واعلم أتي ما قلته لتعملا، ورى فواتح أملها يا فتى، في ستة كفى ويا كما أتى، وهذه مريما وتحتها كذا، حنين تبعي يا أخا الفهمي قباب، أدران الأولى رمى سوى الكدى، في وقته الأعمى مع الإسرى بدا، كذا حرفي رأى من قبل تحريك فهم، والراء بين ساكن حقا علم، وهمزة فيه خلاف حاصل، فاعلم ثني وجهين قولي وافتح لمجراها بهدى المرسل، بل رانها لياء خير مجين. باب ياءات الإضافة والزوائد. ينال عهد الظالمين استحجلا، من بعدنا اسمه ويا عبادنا، خوف عليكم واضح بالزخرف، وثابت في الوقف صاح تعرف، سكن معي جمعا وأمي أجري، نجي وديني ووجهي فزري، منعزة ولي بإبراهام وصادها، ولي بطه تحتم. ميسرا آتاني الله بنمل تحذف وصلا ووقفا يا أخا التعفف. باب فرش حروف سورة البقرة. رزءا وكفء الفهم ذا الجميع وغيب فان يعملون شنيعا جبريل فافتح جيمه والراء واحذف كما قد صح منه الياء من كان قل بالهمز ثم الماء وان يكون لا فجر يا نائي رؤوف فقصرا لهمز حيث جاء فاعلمه وجره فسكن لخطوات جميعا وارفعا البر وان وكل قول سامعا وفي الموقف فافتحا وشددا كذا لتكمل تكن ممجدا ولا بيوت والبيوت فكر مع الغيوب والعيون قد كذا عيونا وشيوخا تفهما يطهرن سدد فاقرأنه واعلما وقدره تسكن معا وصيه فارفعه وقرأ يبسط العطيه وبسطة يا صاح في الأعراف وضم جزءا يا أخا الألطاف جميعه يا حبذا من لعل أخفي العين قل فآذنوا بالفتح والمد وكسر الذال نكسر النون مع الإجلال. سورة آل عمران. رضوان ابن غير ثان المائدة ميت فخف الميت حج الفائدة وتا وضعت ظل وسك عينه وحيث زكريا أتى زد همزه وارفعت والأولى فذا موصوب وفي يوفي نونه مطلوب وخاطبا في خمسة يا يدعون يرجعون من فتاح لا يفعلون ان يكثروا كذا تلا ويجمعون جاء في محصلا وحاء حج البيت فافتحه تلا غفرا وضم القرح قرح يا بطل يبينن يكتمون غيبه والله عون المرتدي وحسبه. سورة النساء والمائدة. يصلونهم ليوط فافتح للبنا وافتح مبينه اطي هاهنا وفي جميع الذكر حيث جاء بالجمع والافراد تكفى الداء احل احسنا بفتح هاهنا ذكر تكن يدخلون جهلا هنا وفي الطول وتحت الكهف وسوف يؤتيهم جنون تلقي خيرا وأسكنن نيش الآن نونا معا واحفظ لذا البيان وأرجو لكم بالجد للمجاورة واجمع رسالته وكن محذرة هنا وفي الأنعام يا أخا العلا واكتب وعقدتم وفي فتج ملا وضم واكتب استحق يا فتى والأوليان الأولين ثبتا. سورة الأنعام. ويسقى في التحسرن واركبوا فتناتهن كون مع نكذب فارفعا والغيب جاء في الاربع لا يعقلون كالتي تنفع هنا وفي الاعراف فافهم انها وليتبين ينذر اقرا انها وخفية معا بكسر وارفعا يا صاح بينكم لقد تقطع قطعا منذ الخفف وفيما حرم فضم واستزواجه كن عالما وانها من بعد لا يشعركم بخلفه اعمالكم تشكركم واستدمر حرجا وفي الصعد خففه وامدد صاده فترشد تخفيفه في العين فافهم بالذكاء يكن كانك والهدى ينصرك ويوم نحشو قرا كنون تئتنيه والفرقان انك مؤمنك وفي سبا وبعده تقول بالنون كلا عنك القبول تذكرون تفصيلا في الكل واجمع مكانات ككل امن سورة الأعراف تعلمون فانغ بالرشد فالسلي والسهامنا والرعد وافتح لغيره ويعرفون ضمن الراوة القد تفصلا لملتزم مع فتح لامه وكسره من ابن أم فز من فهيم يمسكون أسكنا وخفف معذورة فارفع بيء شعرك يمسكون أسكنا وخفف معذورة فارفع بيء شعرك فسكنوا يا بين فتحتين أو قل كحفهم خذ الوجهين وتلك اقرأه كلفظ البيت واتل الكتاب تكرى ميت الموت سورة الأنفال والتوبة لون لموهن وكيد فوكبا وفي وان نكتر من حي احتبا لا يحسبن فقرا مقاطبا والسلم فاكترا معا لن تغلبا عسير تجمع وافتحا واكتب يضي صلاه تجمعه كريه دمحطا واستر لسائه هنا وتغلبا فهيب كمرجعون واسلك نهج وتكشي الرعايا فتى من جورف وتى تقطع ضمن صاح وعرف وألفا يزيغ يا ذا العقل فافهم فأهل الذكر أهل الفضل سورة يونس وهود عليهما السلام يفصل قرا بنونه جرى متاع فارفع يا يهد فكرا يجعل العجس قرا للنون وفتح لن ننجي وخذ تبنيه اعنيه بالثاني ومن كل معا تنوينه اترك يا فهيم والنعا وافتح فعملت وخفف نيمه وضم مجراها فنل تعظيمه ثمود نونه مع الفرقان والعنكبوت يا اخا العرفان يعقوب قالت فارفعا ليفهما والتين من سعد بفتح تكرما وان كلا خف فيرجع افتحا واكتب وتعلمون غبت تفلحا هنا وفي الذل حبيت الفضلا وحزت من رب العباد قولا سورة يوسف عليه السلام ويا بني اكثر هنا وما بكي لسائر الذكر فسارع واتقي دأبا وحفظا قل كما في النفس في فتيانه فتناته يا ذا الصوم يوحى فجهلها هنا وفقترب بنا وفتح الحسن كل الأرب كذاك في النحل ولكن قد ترق إليهم إليه بعده دبق. سورة الرعد والحجر. زرع نتين بعده طنوان وغير أربع بقصد بان ويوقدون توقدون يستوي إليا وعن طرق الهدى لا تلتوي ننزل اقرأه بتا مظلومة وزانه مفتوحة مفهومة وبعده فخففا قدرنا هنا وفي المنين جزيت الحسنى. ومن سورة النحل إلى سورة مريم. ويربط النون في النجوم وما يليه كسره معلوم لكنكم افتح يجحدون خاطب يسوء فافتح همزه يا صاحب واقصر وافت لا تلون كله وضم بالقسطاس واجري مثله في سورة الشعراء وخاطب هنا كما يقولون تنل كل المنى تسبح السماوات العلى له ذكر ورجلك الإسكان فاكثرنه وخلفك اقرأ ثم لا تسكت لدى أرباعة وضد حق قد بدا عوجا ومن راق ومن مرقادنا بل ران من لدنه أسكن ضمنا واشممه واكسر بعده الحرفين لورقكم سكن بغير مين ومهلكهم ومهلكا بفتح اللام ومن لدني قل بالإشمام وأسكن الدالا وخف النونا وضم نكرا لا تكن مفتونا وانطق بحامية كما كتبنا وارفع جزاء صاح قبل الحسنى تنوينه فدعه للإضافة ورد مناتوني فصل بهمزة وقبله افتر لالتقاء الساكن وخلفه في الثاني عنده الطني وضم سدا صاح والسدين كلا وضم وسكن الصدفين. سورة مريم وطه. عيسيه يغفره يلجسيا فاظلمه مثل مثكن وفيا كذا مثنى كله مظلوم واكثر مثيا خذه يا فهيم من تحتها اقرأ بفتح الميم كذاك في التاء وخذ تعليم تساقط افتح ثم كذب واركب للقاف ينتصر لا تكذبي كسورة الشورى وقل فيسحتوا بفتحتين فجرها قد أثبتوا وإن هذان فشددن وافتح وخف عارفا حملنا وفي وأن تكسر الهمزة ترى نفعا وضم ترضى تأتي بشرا. سورة الأنبياء عليهم السلام. بالأمر قل رب الثقات قد رووا لكليهما ونون يحسنكم دروا وثاني نونين احذفا من نونج وتقتلا واقرأ بها نجي وحرام اقرأ حزم والكتاب واحفظه حزت من حتى الوهاب. سورة الحج. سواء ارفعه كما في الجافيه واللام اسكن وافتحن يا باريه للواو ثم فكلا للفاء سوى اليوب واعف عن اعفاء والتاء فكر من يقاتلون هنا وفي اللقمان يدعونا مخاطبا ملاحظا للاول بالحج يا ذا القدر والفقر العلي. سورة المؤمنون. عظاما للعظام بالإفراد فتحا وقطرا فز بالإسعاد ومنزلا فافتحه واكسر تفضلا وعالم الغيب ارفعا لتعدلا. سورة النور. وأربع طب أولا والخامسة أعني به الثاني برفع دارسة وطب غير غيري أولي كما ورد دري مهمده أتي من بعد مد ويوقد التأنيث بل قد صرحوا في كتبه بفتح لا يسبحوا واستخلف ابن موسر يا ذا الكرم يبدل النقف والسن تحترم ثاني فلا تنقب وقبله طلي فاحفظ لقولي واشربا من الهني. سورة الفرقان. ويجعل ارفع تستطيعون قرا بغيبه وارفع يطاعف تؤجرا ومعه يخلد سرد ذرياتنا وافتح واسكن وخف فيلقون الهنا. سورة الشعراء. وكف نسج معه فوق فاطر ونزلت دنيا فتاءة كريم والروح بالفتح الأمين تابع فافهم فهذا واضح لمن وعى. سورة النمل والقفص. تخفون تعينون قل بالغليل أتوه مدهم رفعوه وضم واكسر جهلا في قعتفى وافهم فليس في الكلام من قفا. سورة العنكبوت. خاطب يروا مودة ملونا وبينكم للنقد دمت متكنا وفي منجوك فخفف متكنا توحيد آيات وغيرها هنا إن ترجعون ثم تحتها تمل حرا وفيرا يوم يحسم الأجل. ومن سورة الروم إلى سورة الصافات. للعالمين افتح وفي آثار وحده وارفع يستفز يا قاري أكن وقل بالتا ولون نعمه ثلاثة الأحزاب تعرف نظمه مد الظنون والرسول موقفا كذا السبيل واصلا وواقفا وافتح مقاما واخفضا أليم كذي سريعة ولا معلوم والريح فارفع ونجازي جهلا بالياء وفتح الزاي والألف اعتلا إلا الكفور رفعه حق الزهر ومت لكن افتح مد واسكن اشتهر وهمزة جاء في الثناء شعر في بينة فاجمع ولا تخالف تنزيل فارفع خففا عززنا والهاء من عملته فاحذفنا. ومن سورة الصافات إلى سورة الدخان. يستمعون السن وخف تجتلى وقبله الكواكب تبيا كلا الله ربكم ورب فارفعي والكف الفتي والساتي اقرأ ترفعي مفازت اجمع واستحل يظهر ورفعه الفساد فاعل جرى شذا فأطلع بوصل أدخل فاحذف وضم القاف فأنت الفاضل والراء أسكن يا فتى من آرنا ثمرات وحد تفعلون ذبهنا ينشأ افتح واسكنا وخففا وجاءنا فانجد هديك الزلفى لزمزمه وأسورة بالفتح والمجد والمرجو قبول نصح وقبل ذا بالأمن قلت قال وبعده أولو هديت البالا ما تستهيه الأنفس احدث كلة من غيرها حرزنا قد أثبته. سورة الدخان والجاثية والأحقاب. يولي فقل بالتاك يؤمنون وأحسن ارفعه رزقت الدينا وقبله وبعده قد جهلوا فعلين ثم الياء يا مبجل. ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الصف. قل قاتلوا يا ذا العلا في قوتنوا إسرارهم بفتح همزه اعملوا ونبلونكم وبعض نعلما ونبلو الثاني بما كن عالما يقول يا ومثل ما ترفعه مسيطرون الصعد يا فتى عنه والمنشآت خلفه قد فشى بالكسر أو كحفهم زال الغشا إذ كانوا عربا يا أخي مشهور شدد لما نزل فذا مذكور مضطجعين ثم فيما بعده طاديهما خفف رزقت سعده والشين من كيما التزو وفلتزو بثلثه ضم وكسر ميز. ومن سورة الصف إلى سورة القيامة. متم نوره فنوم وافتحا وبانه وامره قد واضحا ويعلمون الغيب تحت الجوعه وكتبه وحد واذكر صنعه وسل غفورا توبه نصوحا بضم نورها تكن ممنوحا نزاعه فارفع ووحد ذا لذي شهادات ونصب افتحن للنور ثم سكن للصاد وان كسر همز كل باد والتي قبل المساجد اعتلى بالجن تعرفه فذا القول جلا وجر باء رب فيهما السهر والرجز فكسر بعده إذا دبر كالبيت فاعرفه تكن عليما ليس العلا بالذكر والتعليما. ومن سورة القيامة إلى آخر القرآن. يمنى فأنفه وخذه نكبا لسلاسل النوم قوار واحفظا بالنون كلا وضم من لنذرا جمالة فاجمع بلا انفرا ونفرة فامدد وخفف سعرت ومد فتهين تصلى ذكرت برفع هاك ضمتي حرفين من عامد مكترت في المدارين وتم ذا النظر بعون الصامد على جناب خالقي معتمد والحمد لله لله على الكمال إكرامه أرجوه في مآل ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وآله سرج الهدى وصحبه الكرام والأتباع ما دام ذكر الله في البقاع.